أن كل إدارة موقتة موقتة بوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه في تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. إذا عرفنا حكم الفطر في رمضان وعرفنا مكان الصيام، فلماذا يثبت شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصل معه؟ من رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهاده واحد إذا قضاه القاضي وحصل بشهادته. فإن رد شهادته فقد قال بعض العلماء انه يلزمه ان يصوم، لانه تيقن انه راى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا قد راه. وقال بعض اهل العلم: لا يلزمه ان يصوم، لان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعه خير من انفراده وشذوذه. وفصل اخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال، ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. ما هو أركان الصيام؟ الصيام له ركن واحد وهو تعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومراد الفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الاول، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الاول بثلاثه مميزات: الاول ان الفجر الثاني يكون مغتربا في الافق، والفجر الاول يكون مستقيما اي ممتدا من المشرق الى المغرب، اما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال الى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة له، بل يستمر النور في الزياد حتى طلوع الشمس. وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والميزة الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني. نريد أن نعرف على من يجب الصيام. الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر يقيم خال من المواهب، فهذه ست أقصى: مسلم بالغ عاقل قادر يقيم خال من المواهب. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قوله لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم في حال كفره، ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، بأن الكافر لا تسلم الجلدات في حال كفره، لقوله تعالى وما منعهم فقط من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يجب قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى كل الذين كفروا ينتهوا ويغفر لهم ما قد سلم، لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم من سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار، يدل على أن لذلك كثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفوا الجناح عن المؤمنين في مطعمه يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين في مطعمه. ولقوله تعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق إن جل الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة، فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة الخامسة عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر سيلزمه قضاء. وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء، فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له خمس بقية يومه ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه المكلف بإعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني شرط الوجوب، الوصف الثاني الوجوب، فالعقل هو ما يحصل الذهنين في التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا يصوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع الممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه السنين وهو ما يعرفه من العامة في الحضرات، فلا يلزم المغربي صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من الأمور الثلاثة، إما بأن يتم للإنسان 15 سنة أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المن بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتزيد المرأة أمر رابعا وهو الحيض، فإذا حالت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت. وربما تحيي المرأة وليس أحسسي. وهنا يجب التنبه بهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها قوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البنوك، لأن كثيرا من الناس يظن أن البنوك إنما يكون بكمان 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير لكن أو أنثى بالصوم لأسابه حتى يتمرن عليه ويدخل عليه إلى بلغ. وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم يبكي فيوقع لعبة من العهد يتلهى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يكون بلا مشقة. فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير قادر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، فإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وللإطعام كيفية. الكيفية الأولى أن يخرج حبا من رز أو بر وقدره ربع صاع كساع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خمس صاع كساع المعروف. هنا ويساوي 2.4 كيلوغراما في البر الجيد العظيم، يعني أنك إذا وزنت من البر الرذيل الدجن ما يبلغ 2.4 كيلوغراما فإن هذا صاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم. والصاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمتار فيكفي لأربعة مساكين. ويحكم في هذا الحال أن تجعل معه إذا جفاته للفطور أن تجعل معه شيئا يؤذنه باللحم أو غيره حسب ما في الحال والعرف. وأما الوصف الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي 30 فقيرا أو 26 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه حين كذب. ولا يجوز ان يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 26، لانه لا بد ان يكون عن كل يوم يكفيه. اما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ كما رأى حدث عن الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له أفطر واقضي يوما مكانه، فقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الوصف الخامس فهو أن يصوم مقيما وضده مسافر، فالمسافر هو الذي فارق وطنه لازم الصوم، يقول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فيتكلم الايام الاخرى. ولكن الافضل ان نصوم إلا أن يشق عليه. فالأصل للفطر يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، وما فينا قائل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أن الناس قد شق عليه الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك الوصال أولئك الوصال. أما الوصف الثالث فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجود، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في حق الوجود بين عليها أداء أن لا تكون حائضا ولا نفساء. فإن كانت حائضا ولا نفساء فإنه لا يلزمها الصوم، وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: عليك إذا حاضت لم تصل ولم تصم، وإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضي في أيام أخرى. وهنا مسألة، المسألتان ينبغي التفصل لهما. المسألة الأولى أن بعض النساء تفطر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت، ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظن منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ومن المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة، فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقد صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاء قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ست أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر، فإن خلف واحد منها فعلى ما سمعت. لا شكرا لك يا بكر. نريد الله الحكم في ذلك. تارك الصلاة، تارك الصيام تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر ومرتد لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد الذين يؤذونهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عام مثل الصحابة إن لم يكن إجماعا منه، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى مشروعا ما شرك الكفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا قام الإنسان وهو لا يصلي فقومه مردود غير مقبول، ولا نفع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له: صلي ثم صل، ثم أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. فإن حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان لكن لم يتلقى رمضان يتلقى من الصلاة الصيام. هل لم يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا ترك الإنسان تركا مطلقا؟ وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويتقى بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فهي الصلاة، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمن حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره. أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكن لا أحكم بكثره بل أتوقف وأمره إلى الله عز وجل.